بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا أنهينا الأبيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى الضحبي في باب الحساب، وشرحنا الأبيات شرحا تعليقا، وقلنا نعود لذكر بعض الفوائد المتعلقة بالباب، لأن فيه ذكر مسائل التأصيل وذكر مسائل العود. آخر ما ذكرناه فوائد في الفروض التي تتكرر والتي لا تتكرر. نعم، ذكرنا هذا. طيب، قلنا الفروض التي تتكرر، الفروض التي تتكرر ذكرناها، هي النصف والسدس فقط، والتي لا تتكرر الثلثان والثلث والربع والثمن، هذا ذكرناه. طيب، وقلنا الفروض التي تجتمع والتي لا تجتمع. طيب، ممتاز. طيب، هذا ما شاء الله. طيب، نعم، كذلك بالنسبة لتأصيل المسألة ذكرنا إذا كان هناك أصحاب العصبة فقط، ذكورا فقط، ذكور وإناث، كيف تؤصل المسألة؟ إذا كان توفي ترك 5 إخوة فأصل مسألة 5، وإذا كان فيها ذكور وإناث 5 إخوة و3 إناث، قلنا هذا فاثنين زيد. طيب، خلاص، أيوة، إن شاء الله. طيب، إذا نأتي إلى مسألة العود. عرفنا العود، ذكرنا تعريف العود. طيب، اختلف العلماء في مسألة العول، لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وأول مسألة وقعت في العول كانت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فسئل عمر رضي الله تعالى عنه عن امرأة توفيت وتركت زوجا وأختين شقيقتين، كم يأخذ الزوج؟ نصف، والأختين الشقيقتين ثلثان، مسألة من كم؟ 6، نصف 6 كم؟ 3، والثلثين 6 4، 3 و4 المسألة من 6 وصار 7، فكيف نعمل؟ فكيف نفعل؟ فاستشار عمر رضي الله عنه فأشار بالعول، فأشار بالعول قياسا على الديون، ومر معنا في شرح القيروانية إذا كان صاحب الدين الحجر على المفلس، إذا ضاقت عليه الديون ماذا قلنا؟ يتحاصصون، يعني إنسان واحد يساله 4 من الناس، واحد يساله 100، واحد 50، واحد 25، واحد يساله 20، وهو يعني 150، 75، 95، ليس عنده إلا 100، ليس عنده إلا 100، فإذا كل واحد هذا 100 كل واحد يأخذ منها بحسب نصيبه من المجموع، صاحب 100 من مجموع 195 عنده نسبة، وصاحب 50 وصاحب 25 وصاحب 20، فكل واحد يأخذ بحسب النسبة. فقال عمر صاحب الدين إذا كان الدين أكثر من ماله فإن أصحاب الديون يتحاصصون، كذلك هؤلاء أصحاب الميراث كأن هذا دين، فكل واحد يأخذ ماذا؟ بنسبته وبحصته. فهذه أول صورة وقع فيها العول فأشار العباس بن عبد المطلب فيها بالعول وقبل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، وصار هذا هي فتوى التي استقرت في ذاك الزمن. العباس بن عبد المطلب قال: أرأيتم لو مات رجل وترك 6 دراهم ولرجل عليه 3 دراهم ولرجل عليه 4، أليس يجعل المال 7 أجزاء فيدي هذا 3 وهذا 4؟ قالوا نعم. فأخذ الصحابة بقوله ورضي بذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن ابن عباس بعد وفاة عمر رضي الله تعالى عنه أظهر خلاف ذلك، أظهر الخلاف ولم يوافق الجماعة ولم يأخذ بقوله إلا القليل. فلما عرضت عليه المسألة فيها عول، زوج وأم وأخت لغير أم، الزوج كم يأخذ؟ نصف، والأم لا يوجد جماعة إخوة ولا فرع وثلث، والأخت للشقيقة أو لأب نصف. فالمسألة من كم؟ 6، نصف الزوج 3، ونصف ثلث الأم زوج، ونصف الأخت 3، 3 و3 6 و2 8. فعالت المسألة. فأفتى ابن عباس بقوله: إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، هذان النصفان قد ذهب بالمال، فأين موضع الثلث؟ قال ابن عباس: أين موضع الثلث؟ الله جل وعلا يقول أو جعل المواريث ولم يجعل في مال نصفان وثلث، إذا ألحق الفرائض بأولى ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فنعطي النصف للزوج ونعطي النصف للأخت، إيش بقي؟ الثلث الأم لا شيء لها، لا شيء لها. والأقرب هو قول جمهور الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدين بالتحاصص، لما كان بعض الصحابة معاذ بن جبل رضي الله عنه استغرق الدين ماله وزيادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى لي أصحاب الديون المال وقال: ليس لكم إلا هذا، فجعل التحاصص في الدين، فيقاس عليه العول ويقال بالتحاصص في العول، بالتحاصص في العول. طيب، سبق معنا أن المسائل التي تعول هي مسألة لأصلها 6 وضعفها 12 وضعفه 24، أما لأصلها 2 و3 و4 و8 فهذه لا تعول، هذه مسائل لا تعول. والمسائل في الجملة، المسائل في الجملة على أقسام، هناك مسائل قد تأتي فيها العول وقد يأتي فيها العدل المساواة وقد يأتي فيها النقصان بمعنى الرد، فهذه تسمى مسائل عادلة أو عائلة أو ناقصة، هناك مسائل هكذا يتصور فيها الأمور الثلاثة، مثل المسألة التي أصلها من 6، المسألة التي أصلها من 6 قد تأتي عادلة متساوية، مثل توفي وترك زوجا وأختا شقيقة، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، النصف والنصف 3 2 1 1 2، المسألة من 2 هذا 1 هذا 1، فإذا هي متساوية ولا لا؟ متساوية، فتأتي عادلة وتأتي عائلة يعني تعود مثل المثال السابق، وتأتي أيضا ناقصة، وتأتي ماذا؟ ناقصة بمعنى الورثة لا يستوفون جميع ماذا؟ جميع الميراث، لا يستوفون جميع الميراث، فهذه تسمى ماذا؟ مسألة عائلة أو عادلة أو ناقصة أو ناقصة. وهذا المسألة الأولى. تأتي ناقصة مثل بنت وأم. البنت إيش عندها؟ والأم الأم سدس. مسألة من كم؟ ستة. البنت نعتبرها النصف شحال؟ ها؟ ثلاثة. والأم نعطوها السدس واحد. ثلاثة والواحد شحال بقى؟ قالوا اثنين، مئة واحد. إنها تسمى مسألة ناقصة، يعني عدد الأسهم أقل من أصل المسألة. إذا كان عدد الأسهم يساوي المسألة نسموها عادلة، نسميها إيش؟ عادلة أو مساوية. نعم. أي قل، يعني عدد الأسهم يكون قل من المسألة. لا يدو هذاك في العود. معلش أنا أعيد، قلنا المسألة قد تكون عادلة بمعنى مساوية، قد تكون عادلة بمعنى مساوية، أو عائلة بمعنى كل واحد ما يديش الحق نتاعه بل يأخذ أقل، لأنه لو كل واحد أخذ حقه تصير أكثر من أصل المسألة. هذه نسموها مسألة، نسميها مسألة عائلة، مسألة عائلة. وفيه المسألة الناقصة اللي عدد الأسهم بعد الجمع يكون أقل من أصل المسألة، مثل تركت بنتا أو توفي، أو توفيت وتركت بنتا وأما. البنت لها النصف والأم السدس، مسألة من ستة. البنت لها النصف ثلاثة والأم لها السدس واحد، ثلاثة والواحد أربعة، وهو أقل من الستة، وهو ماذا؟ أقل من الستة. واضح؟ إذن عندنا مسائل يتصور فيها النقصان والزيادة والمساواة، قد تكون عائلة أو عادلة أو ماذا؟ ناقصة، ناقصة أو يسمى ناقصة أو قاصرة. هناك مسائل لا تكون إلا ناقصة، لا تكون إلا ناقصة، وهي الأربعة وضعفها اللي هي ماذا؟ 18. ثمانية. الأربعة وضعفها كم؟ ثمانية. وأيضا الأصلان المختلف فيهما 18 و36، هذه دائما تكون ناقصة، لا تتم إلا بوجود عاصب. لما يوجد العاصب لا إشكال، تكون دائما تامة. المسألة من الأربعة دائما تكون ماذا؟ ناقصة. طيب متى تكون من أربعة؟ إذا وجد زوج دون أولاد، ولا زوجة زوج مع أولاد، استغفر الله، زوج مع أولاد، أو زوجة دون أولاد، هكذا تكون من أربعة. هنا المسألة تكون من أربعة. طيب زوج مع بنت، الزوج كم عنده؟ ربع، والبنت نصف. المسألة من كم؟ من أربعة. ربع الأربعة واحد، ونصفه كم؟ صار ثلاثة، يبقى واحد. فإذا كانت من أربعة تكون ناقصة. أيضا إذا كانت زوجة، الزوجة يشترط أن لا يوجد فرض. إذا كانت زوجة ترك زوجة وأختا، أختا مثلا، الزوجة عندها ربع والأخت النصف، كذلك. أيضا في مسألة الثمن لا بد من وجود زوجة مع فرع وارث، كذلك تكون ناقصة. قسم آخر يكون عادلا وناقصا، قد يكون عادلا وقد يكون ناقصا. لا يكون عائلا اللي هو اثنين وثلاثة. نعم. الوارث يكون أنثى. وين؟ يعني إذا كان ذكر. لا ما يكونش ذكر. إيه؟ لا إذا كان ذكر يكون عاصب. لا ما يكونش ذكر. إيه. تنبيه جيد. مسألة كي تكون من أربعة أو ثمانية، قلنا الزوج ماشي مع فرع وارث أنثى، والزوجة ماشي معها فرع وارث، أو إذا كان معها فرع وارث تأخذ الثمن، يكون الفرع أنثى، أما الذكر يكون عاصب، يغلق المسألة. طيب القسم الثالث قد يكون عادلا أو ناقصا، إما مساوي وإما ناقص، اللي هو ماذا؟ اثنين وثلاثة. مسألة اثنين وثلاثة. توفي تركت زوجا عنده النصف، مسألة من اثنين يدير واحد يبقى واحد، أو ترك بنتا أو ترك أختا شقيقة أو أختا لأب مثلا، أو يكون عادل مساوي. وكذلك مسألة الثلث تكون مساوية أو تكون ناقصة لكن لا تكون عائلة. والقسم الرابع يكون إما ناقصا وإما عائلا، لا يكون عادلا، وهي مسألة 12 وضعفها اللي هو 24. واضح؟ مسألة 12 24 إما أن تكون ناقصة وإما أن تكون عائلة. طيب نأتي إلى مسائل العول، والذي هي نبدأ بعول الستة. بعول الستة، ستة كنا يعود إلى ماذا؟ إلى 7 و8 و9 و10. نعم، نبدأ العول إلى 7. نعم. فرد، نأخذه فرد، نأخذه فرد، نأخذه في الرد. سيأتي باب يسمى باب الرد. واضح؟ كلام العول يعني يقول لما يبقى، يعني عندنا توفيت وتركت بنتا وأما، البنت لها النصف والأم لها السدس، مسألة من ستة. مسألة من ستة، البنت لها نصف ثلاثة والأم لها سدس واحد، ثلاثة والواحد كم؟ أربعة، اثنين وندهم. هذا سيأتي في مسائل الرد، سيأتي في مسائل الرد. طيب لما يكون العاصب واضح يديه العاصب، العاصب ولا يعني. طيب المسائل الرد مفترضة حيث لا يوجد عاصب. طيب هنا مسائل الرد، يوجد الزوج ولا لا يوجد زوج، توجد الزوجة أو لا توجد زوجة، الزوج والزوجة مختلف في الرد إليهم، هل يرد على الزوج والزوجة أو لا يرد؟ جمهور العلماء قالوا لا يرد، قالوا لأن الزوج والزوجة النسب الذي يربط بينهما هي علاقة زوجية، توفي وترك زوجة وكذا، توفيت وتركت زوجا وكذا، فقالوا لا يرد على الزوجين، وإنما يرد على ما دون على غير الزوجين. إذن فرق بين في حل مسائل الرد بين وجود زوج أو زوجة وبين عدم وجودهما، لأنه إذا وجد الزوج أو الزوجة على قول من قال لا يرد عليهما، يعطي الزوج أو الزوجة حقه ثم يعطي الباقي حقهم ويرد عليهم. أما إذا لم يوجد زوج وزوجة مثل المسألة هذه، فالستة تصير ماذا؟ تدير المسألة ستة، البنت لها ثلاثة والأم لها واحد، تشطب على ستة وتدير أربعة، بمعنى كل المال يقسم على أربعة أجزاء، تأخذ البنت ثلاثة والأم جزء واحد. واضح؟ سيأتي مزيدا. هو على كل صاحب النظم لم يذكر الرد الرحبي، لكن أنا في بالي وفي ترتيبي أن نجعله في آخر العول لما نتم العول وتحصيل المسائل، قبل أن ندخل في المناسخات نأخذ الرد إن شاء الله تعالى. طيب نأتي إلى عول الستة، تعول إلى 7، مثل مسألة ماذا؟ زوج وأختين شقيقتين أو أختين لأب، أختين شقيقتين أو أختين لأب. طيب الزوج له النصف وأختين ثلثين، مسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة وثلثيها أربعة، كم تصير المسألة؟ 7. هذا العول إلى 7. كذلك العول إلى 8، ميتة زوج وأم وأخت شقيقة. الزوج كم عنده؟ نصف. والأم ثلث، والأخت شقيقة نصف. مسألة من ستة، نصف الزوج ثلاثة وثلث الأم اثنين، ونصف الأخت الشقيقة ثلاثة، ثلاثة وثلاثة ستة واثنين ثمانية. طيب العود إلى تسعة، زوج وأختان شقيقتان وأختان لأم، الزوج عنده نصف، أختان شقيقتان ثلثان، وأختان لأم ثلث. مسألة من ستة، الزوج عنده نصف كم؟ ثلاثة، أختان شقيقتان ثلثين أربعة، أختان لأم ثلث اثنين، ثلاثة وأربعة كم؟ سبعة، وثلاثة واثنين تسعة. العود إلى عشرة، مثالهم زوج وأختان شقيقتان وأختان لأم وأم، الزوج له النصف، أختان شقيقتان ثلثان، أختان لأم ثلث، والأم لها سدس. مسألة من ستة، نصفها ثلاثة وثلثيها أربعة وثلثها اثنين وسدسها واحد. ثلاثة والأربعة سبعة والاثنين تسعة والواحد عشرة. هذا فيما يتعلق بعول العشرة، هذا عول العشرة. وهذه المسائل لها ألقاب تسمى بها، بعض المسائل لها ألقاب تسمى بها، نأخذها إن شاء الله تعالى لاحقا، نأخذها لاحقا إن شاء الله تعالى. نأخذ الآن بعض المسائل في العود في الحساب أيضا. في الحساب لم نأخذ مسائل. ها؟ طيب اكتب زوج وأختين شقيقتين، زوج وأختين شقيقتين. زوج وأختين لأب، أم وثلاث إخوة لأم، وأخت شقيقة وأخت لأب. مسألة الرابعة، زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب، المسألة الخامسة، زوج وثلاث إخوة لأم وأم. المسألة السادسة، زوج وأربع إخوة لأم وأم وأخت شقيقة. المسألة الثامنة، زوج سابعة، زوج وأخت لأب وخمسة إخوة لأم وجدة. مسألة ثامنة، زوج وأخت لأب وأربع إخوة لأم وأم. مسألة تاسعة، أخت شقيقة أخت شقيقة و... و... وأخت لأب. وأخت لأم وأم. مساء العاشرة أخت شقيقة وأخت لأب وثلاثة إخوة لأم وأم. عيد لي المساء العاشرة. أخت شقيقة. إيه؟ أخت لأب. إيه؟ إخوة لأم وأم. لا وجدة، اكتب جدة. مسألة 11. زوج وأربع أخوات شقيقات وخمسة إخوة لأم وأم. مسألة 12. زوج وثلاث أخوات لأب وأخ لأم وأخت لأم وأم. هذه 12 مسألة نكتفي بها. ها نعم هذه خص واضح نكتفي بهذا إن شاء الله. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.